وقد يمنع عنهم الرزق اختبارا وامتحانا وابتلاء، وقد يوسع عليهم في الرزق ويزيدهم منه من أجل أن يمدهم في الضلال والغفلة وتناسي الواجبات التي كلفهم الله عز وجل بها. فمسألة الرزق كون الإنسان عنده مال أو ليس عنده مال هذا لا يقاس به الإنسان أبدا، ولهذا الله عز وجل يبسط الرزق، ولهذا قال لمن يشاء يبسط بمعنى يوسع. احنا عندنا في التعبير احيانا نقول الشيء البسيط يعني هو الشيء الخفيف السهل، ولهذا يرد عند كثير من الناس لما يسألون الشيخ ولا يسألون العالم يقولوا عندي سؤال بسيط، والحقيقة البسيط هو السؤال الطويل الواسع هذا هو البسيط. قلوا عندي سؤال قصير مثلا أو سؤال خفيف، وإن كان كما يقول الإمام مالك أنه ليس هناك في الدين شيء اسمه خفيف، كله ثقيل. قال أن تسمع قول الله عز وجل إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، فمالك رحمه الله كان ينكر على الناس إذا سألوه عن مسألة أن يقول له السائل أسألك عن شيء خفيف. كل ما في دين الله سبحانه وتعالى الإنسان مسؤول عنه وينبغي أن يتكلم بعلم، ولهذا يخاف الإنسان أحيانا إذا سئل أن يجيب على سؤال لا يكون عنده يقين بأنه من شرع الله أو أنه حكم الله. ولهذا كان العلماء قديما يتهيبون الولوج في الفتوى خوفا من أن يكون إصدارهم للأحكام على غير بينة، ويخافون أن يكون نوع من التقول على الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قال أبو نضرة أحد أئمة السلف والله ما زلت أخاف آية النحل منذ أن نزلت. ولهذا تجدون في بعض مسائل أهل العلم وفي أجوبتهم أنهم لما يسألون عن بعض المسائل التي لا يجزم فيها بحكم شرعي ظاهر ما يقولون أن هذا حرام أو أنه حلال بقدر ما يقولون أن هذا الأمر لا يعجبني أو لا أرى فعله مثلا من المروءة أو أنه كان يفعله الفساق عندنا أو لا يعجبني من مثل هذه التعابير، لأنهم كانوا يخافون أنهم إذا قالوا أن هذا حرام وأن الله سبحانه وتعالى لم يحرمه. وهذا ما جعل العلماء يتكلمون في مثل هذه المسائل ويكتبون المؤلفات ويريدون المسائل التي فيها تخويف الناس من أن يشتروا على الفتوى وأن يقتحموا هذا الميدان الوعر من غير بينة ومن غير علم. ولهذا ألف الإمام ابن القيم كتابه الكبير العظيم الذي سماه إعلام الموقعين عن رب العالمين، لأن الذي يقول قال الله وقال الرسول أو هذا حلال وهذا حرام هذا يوقع عن الله، بعضهم يسميه أعلام الموقعين يعني أعلام الموقعين الذين يوقعون عن الله، ولكن صحيح أن يقال إعلام الموقعين عن رب العالمين. وهذا من أعظم ما كتب شيخ الإسلام الثاني ابن القيم رحمه الله تعالى. ولهذا لابد الإنسان أن يتبين في هذا الأمر. فتكلمنا عن مسألة البسط، والبسط هو التوسيع، ولهذا قال الله عز وجل في القرآن ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، بسط بمعنى مد ووسع لهم في الرزق لا طغوا. ولهذا الله سبحانه وتعالى يبتلي العباد أحيانا بماذا؟ بالنقص في الأموال والأنفس والثمرات حتى لا يحصل الطغيان، لأن النعمة تؤدي بالإنسان إلى النسيان وإلى الطغيان وإلى الغفلة، كما قال الله سبحانه وتعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. لما ما يكون عنده المال ترى عنده التواضع وترى عنده الوقت ويتكلم مع الناس، وإذا أغناه الله سبحانه وتعالى نسي بعد ذلك ما له من الحقوق، وربما أعرض عن الناس ولم يتكلم معهم، وربما حرم نفسه حتى من شهود الصلوات وشهود الجماعات بسبب ما حصل له من الاغترار ومن الطغيان بسبب هذه النعمة، نعمة المال أو نعمة الجاه أو نعمة السلطان وما إلى ذلك. فقوله تعالى يبسط الرزق، الرزق هو العطاء، الرزق هو العطاء الذي يكون من الله عز وجل، ورزق الله سبحانه وتعالى واسع. قد الرزق يكون في المال، وهذا هو الغالب، والقوت وما يأكله الناس، ويكون أيضا الرزق في الأمور المعنوية، هذا أيضا رزق. إنسان يرزقه الله سبحانه وتعالى علم النافع والعلم الشرعي، هذا رزق ساقه الله عز وجل إليه. إنسان يسوق الله عز وجل له يرزقه الأدب وحسن الخلق والتربية، هذا رزق من الله عز وجل. كما قال الشاعر: فالناس هذا حظه مال، وذا علم، وذاك مكارم أخلاقي، وإذا رزقت بخليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. لكن هذا الذي يتمسك به الإنسان، الخلق. أما الدنيا فليس الدليل على ماذا؟ على حسن إسلام المرء، أو يدل على قوة إيمانه. يبسط بمعنى يوسع. ولهذا ألف الإمام الواحدي كتابه المعروف الذي سماه البسيط، التفسير البسيط، البسيط بعد التفسير الواسع. وهذا الإمام الواحدي رحمه الله له 3 كتب في التفسير، سبق وأن تكلمنا عليها، وهي من الكتب الهامة في التفسير، حتى أن الإمام ابن القيم يجعل تفسير الواحدي في التفسير من موارده، من مصادره، يقول قال الواحدي في التفسير، لأن ميزة هذا التفسير أنه يجمع أقوال من سبقه من أئمة التفسير، سواء كانوا من الصحابة أو من التابعين أو ممن اشتغلوا بالتفسير، فهو تفسير جامع لما أثر عن السلف. وقد ألف 3 كتب من التفسير: تفسير مختصر سماه التفسير الوجيز، وسمى تفسير متوسط في 4 مجلدات سماه التفسير الوسيط، وله تفسير لم يكن مطبوعا وظهر في السنوات الأخيرة سماه التفسير البسيط، يقع في 25 مجلدا، فسماه التفسير البسيط، وفيه دلالة على أنه تفسير كبير ووسيط وبسيط. قال الله عز وجل: أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء. يبسط الرزق يعني يوسع الرزق والعطاء لمن يشاء، لمن يشاء الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى لا يوجد من يدفعه إلى أن يعطي هذا أو يمنع هذا، هو المتصرف فيما يريد. ففي قوله هنا لمن يشاء فيه إثبات المشيئة لله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى يشاء، ولكن مشيئته سبحانه وتعالى ليست مشيئة مجردة أو مشيئة عفوية، بل هي مشيئة مقرونة بعلم وحكمة، كما قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فمشيئة الناس ومشيئة الخلق صادرة عن مشيئة الله عز وجل. نعم الخلق لهم مشيئة، لهم اختيار، ولكن مشيئتهم لا تكون إلا إذا شاء الله عز وجل، بمشيئة الله. ومشيئة الله عز وجل مقرونة بعلم وحكمة بخلاف الإنسان. الإنسان أحيانا قد يختار ولا يختار الأفضل، ولا يختار الأنسب، ولا يختار الأصلح، يخفق في اختياره في مشيئته، لكن الله عز وجل مشيئته مقرونة بعلم وحكمة. ولهذا قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. ولهذا الإنسان لو قال في إنسان هذا، كما يقول بعض الناس للأسف الشديد، وهذا ناتج من ضعف الاعتقاد، بل أقول أنه ناتج من سوء، من عدم حسن الظن بالله عز وجل، بل هو من سوء الظن بالله عز وجل، يقول لك الإنسان هذا وشخص، هذا إنسان وشخص، وباش ما يكونش مليح، وباش ما يكونش مليح، وباش ما يكونش كما هذاك الإنسان، وذاك الإنسان ما يسالش هذا الرزق، وكيف يعيش ويتقلب في هذه النعم. وهذا في الحقيقة حكم قاصر، هذا الذي ينظر إلى قدمه، لأن الإنسان لا ينظر إلى الناس على ما هم عليه من كثرة الرزق ورفاهية العيش، لأنه لو جعلنا هذا هو المعيار وهذا هو المقياس الذي يتنفس فيه الناس، في الكفار أولى، عندهم كل شيء، حياة الدنيا مبسوطة ورغد العيش يعني يمس كل الناس، ولكن هل حقيقة يحيون ويعيشون العيشة الهادئة المطمئنة؟ هل عندهم راحة البال؟ هل عندهم طمأنينة النفوس؟ ما عندهم هذه الأشياء، هذه أشياء فقدوها، وهذه لا تشترى، لا تشترى بالمال ولا تشترى بالنعم الظاهرة، وإنما الإيمان هو الذي يكون هذه الأشياء في النفوس. ولهذا الإنسان لا ينبغي أن يتدخل ويقول لماذا هذا رزق ولما هذا لم يرزق، أو كان الأولى بأن يعطى هذا وأن لا يعطى هذا. وبعض الناس يقول واحد الكلام خطير جرى مجرى المثل عندهم، يقول ربي يعطي الحمل ما عنده السنان، وكأن الله سبحانه وتعالى أساء اختيار من يعطيه والذي لا يستحق أن يعطيه أعطاه، والذي يستحق أن يعطيه ما أعطاه هو عز وجل. هذا فيه سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، ويقدر هنا بمعنى يمنع أو يضيق، لأن الله سبحانه وتعالى يبسط للناس أرزاقهم وبعض يضيق عليهم، يعطيهم على حسب ما يشاء الله سبحانه وتعالى على قدر أحوالهم، وأحيانا يمنعهم. وهذا يدلك على أن الحذق والكياسة والفطانة ليست هي سبب في نيل الرزق، لكن هذا ليس معناه أن الإنسان يعطل الأسباب، خذ بالأسباب، ولكن الأسباب وحدها لا تكفي. ولهذا أحيانا الإنسان يسعى ويجد ويتعب ويذهب ويستشير، ومع ذلك يبذل الأموال ويخفق في تجارته ويخفق في عمله، ولا يحصل إلا ما كتب الله عز وجل. وإنسانا قد يرمي فلسا واحدا في تجارة معينة دون أن يستشير فيربح فيها، ثم يربح ثم يربح ثم يغدو تاجرا أو غنيا من حيث يشعر أو لا يشعر. ومن هنا تعلم أن الرزق من الله سبحانه وتعالى، فالرزق من الله تبارك وتعالى. لا تعجلن، فليس الرزق في العجل، الرزق مكتوب في اللوح مع الأجل، لو صبرنا لكان الرزق يطلبنا، لكنه خلق الإنسان من عجل. ولهذا أحيانا ترى الإنسان يسعى إلى الشيء ولا يناله، وأحيانا يبقى في مكانه ويصله الرزق. وأنا ذكرت لكم في غير مناسبة بيتا من الشعر لأحد شعراء المدينة المعروفين يسمى عروة بن أذينة، ويقال أنه كان من شيوخ مالك رحمه الله. انتقل من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إلى بلاد الشام، وكان ينشد الشعر، وكان من العرف في ذلك الوقت في عرف الشعراء أنهم إذا ذهبوا إلى الخلفاء والملوك والأمراء ومدحوهم أعطوهم في مقابل مدحهم وثنائهم المال، فهم يعيشون بشعرهم ويسترزقون بشعرهم فتعطى لهم الأموال. ذهب هو إلى الخليفة أحد خلفاء بني أمية، وأظن هشام أو سليمان واحد منهم لا يهم، وأراد أن يمدحه ببعض الأبيات حتى يأخذ عطاء ونوالا من عنده. لكن هذا الخليفة كان أيضا ممن يحفظ الشعر ومن يذكره، وكان يعرف شعر هذا الرجل الشاعر عروة بن أذينة، فقال له: ألست أنت الذي تقول أقول وخير القول أصدقه بأن رزقي وإن لم آتي يأتيني، أسعى له فيعنيني تطلبه، ولو قعدت آتاني لم يعنيني. قالوا: أنت تقول بأن يعني الرزق أحيانا أسعى له، يعني أذهب إليه فيعنيني تطلب لا أحصل على شيء، وأحيانا أبقى في بيتي ويأتيني رزقي من غير أن أسأل. فقال له: وما رأيتك إلا قد سعيت له، أنت ما خرجت من المدينة وأتي إلى بلاد الشام إلا لأجل هذا، فكأنك أنت تخالف ما, ما, ما, ما, ما قلته بفعلك. فخرج هذا الشاعر غاضبا ولم يأخذ ما كان يظن أنه سيصل إليه من عطاء الخليفة، رجع خرج من قصره والتحق بالمدينة، وبعد أيام بحث عليه الخليفة فقالوا: الرجل ذهب إلى بلده. فعين رسولا أو خادما له، قال له: هذه صرة من دراهم، خذها وأوصلها له إلى البيت. وذهب يبحث عنه في المدينة، ووصل إلى البيت ودق البيت وقال له: أنا رسول الخليفة، بعث لك بهذه الصرة. قال: قل للخليفة أنا ما زلت على قولي، ما زلت أقول وخير القول أصدقه بأن رزقي وإن لم آتي يأتيني، أنا لم آتي الآن إليك وجاءني الرزق، أسعى له فيعنيني تطلبه، ولو قعدت أتاني لم يعنيني. وهذه حقيقة، ولهذا الإنسان لما يقرأ مثل هذه الآيات أولم يعلم أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعلم أنه ما أصابه من رزق فمن الله، وما منع منه فهذا من الله سبحانه وتعالى، ولا يعني فيه أن الله عز وجل فضلك، ولا يعني أن الله سبحانه وتعالى مقتك، وإلا كيف يرزق الكافر؟ الكافر ممقوت عند الله، ومع ذلك الله عز وجل يرزقه، ومع ذلك الله يرزقه. فليس التفضيل في كون الإنسان يكون غنيا أو يكون فقيرا. ولهذا قال الله عز وجل بعد ذلك إن في ذلك، ما معنى إن في ذلك؟ يعني في البسط والتضييق، يعني الإنسان لما يرى كيف أن من العباد من يرزق ومن العباد من لا يرزق، من العباد من يوسع عليه ومن العباد من يضيق عليه، إن في ذلك أي في هذا التوسيع وفي هذا التضييق لآيات. الآيات جمع آية وهي العلامة، قال الحافظ ابن كثير أي عبارا وحججا، الإنسان يتأمل لآيات لقوم يؤمنون. لما الإنسان يرى كيف هذا الرزق يصل إلى الناس وكيف يوسع عليهم، وهذه حكمة، حكمة من الله عز وجل. لو نتصور أن الناس جميع الناس محرومون من الرزق، كيف الناس يسعون وكيف يعيشون؟ لو قلنا بأن الناس كلهم عندهم أموال، هل يوجد من هناك من يتعب؟ وهل يوجد من يعمل؟ وهل يوجد من يحتطب؟ وهل يوجد من يسعى؟ لا، الناس كلهم عندهم أموال، لماذا يعملون؟ فالله سبحانه وتعالى جعل هكذا الحياة، هذا مرزوق وهذا غير مرزوق، وهذا مرزوق موسع عليه وذاك مرزوق مضيق عليه. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فأنت لما تعلم بأن الله عز وجل هو الذي يتصرف في الخلق، يتصرف في خلقهم، ويتصرف الله سبحانه وتعالى في أعمالهم، ويتصرف الله سبحانه وتعالى في آجالهم، يتصرف أيضا في أرزاقهم وفي مكاسبهم، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وهذا أيضا يفيد في قوله يؤمنون، يعني أن هذه الآيات وهذه العلامات تجعل الإنسان يقوى إيمانه، لأن هذه ماذا؟ هذه أحوال، أحوال يراها الإنسان لما يتفكر أن هذا من الله يزيده إيمان. ولهذا إذا لم يحصل على الرزق يقول أنا هذا قد يكون خير لي، لأن الرازق هو الله سبحانه وتعالى وليس هذا الإنسان، وليس هذا الإنسان الذي منعني، أو هؤلاء الناس الذين لم يريدوا أن يدخلوا محلي ولا أن يشتروا بضاعتي وفضلوا بضاعة الآخر. وهذه أشياء معروفة عندنا الآن حتى في الواقع عند الناس. أنا أحكي لي إنسان تاجر يقول أنه كان مرة هنا عندنا في الجزائر هكذا، جاء بوحدة تجارة نوع من الأغذية يريد أن يبيعه لأول مرة، وكان يمر على الدكاكين وعلى الحوانيت وعلى أصحاب الجملة لكي يعرف بهذا المنتوج. ما أحد قبل منتوجه، وقالوا أن هذا منتوج نحن لا نعرفه فلهذا لا نغامر. يقول لي هذا الأخ، قال أنا ما أردت يعني أن أتركه يذهب، أردت أن أشجعه، قال أنا أخذ عندك كرتون أو ثلاثة أو أربعة وارجع لي بعد أسبوع، الذي أبيعه أعطيك إياه، والذي لم أبيعه إما أن تبقي هذه البضاعة وإما أن تأخذها معك. قال طيب، قال أنت الذي وذهب الإنسان ليس معروف به. قال هو جاء بعد أسبوعين، ومن بعد في الأسبوعين ما قال ما بعته إلى كرتون واحد، لأن الناس لا يعرفون هذا المنتج. ومن بعد صار يعمل بعد ذلك، يذهب هكذا إلى أسواق يعرف شيئا فشيئا، يقول ما كان لنا نهضر على المنتج هذا خطأ اسمه بقاني ندير له الإشهار ولا أنا ما نعرفوش على كله ماشي ندير له إشهار. هذا المنتوج الآن الغذائي بعد سنتين أو ثلاث سنوات صار هذا الرجل لا يتكلم عن الناس، يعني أقول لا يتكلم ليس يعني كبرياء، وإنما لا يستطيع أن يأخذ الطلبات من الناس لكثرتها، وأن سلعته تباع وهي ما زالت يعني ما غادرت المكان الذي جاءت منه، ما غادرت المكان. هذا ماذا يدلك؟ يدلك أن الله سبحانه وتعالى هو الذي رزقه. وكم من أناس كان عندهم بضائع معروفة، بضائع معروفة لا يمكن للناس أن يتركوها، وربما تشترى بأثمان باهظة، يعني اليد الثالثة أو الرابعة أو الخامسة. ومن بعد بقى فترة من الزمن ومن بعد صار ذلك المنتوج لا ينظر إليه، أفقره الله سبحانه وتعالى صار شيء. وهذا الأسبوع يقول أن إنسان يعني أمته الله سبحانه وتعالى وكان مرت عليه تقريب سنوات كان فيه في, في, في, في ذلك الحي لا يوجد غني مثله. السيارة التي كان يكسبها ما كاش في ذلك الحي لا يكسبها، ولا الدار التي يسكنها، ولا الأموال، حتى مات بالهم، يعني ما كان عنده 1000 دينار حتى ليأكل. فهذه آيات، ولهذا قال الله عز وجل إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ولهذا الاهتداء إلى دين الله سبحانه وتعالى وإلى معرفة هذه الأشياء سببه الإيمان. لهذا قال إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. معرفة هذه الآيات والاهتداء إلى فهمها هذا سببه الإيمان. وهذا بناء على القاعدة التي يقول فيها العلماء أن ما علق على وصف يقوى بقوته ويضعف بضعفه، ولهذا بقدر ما يقوى إيمان الإنسان بقدر ما يهتدي إلى معرفة هذه الآيات يستطيع أن يتأمل في مسألة الرزق وكيف يرزق هذا ويمنع هذا، هذا يكون سببا في زيادة إيمانه. والذي يضعف إيمانه لا يرى هذه الأمور، لا يرى الأمور. ولهذا قلت لكم أن المؤمن أحيانا قد يغفل عن هذا، تراه مثلا يجتهد ويسعى لتحصيل هذا الرزق وربما أتى الأسباب المشروعة وطرقها ومع ذلك لا يرزق، ثم بعد ذلك تراه يفكر وتراه يقلق وتراه يتضجر وينسى أن الله سبحانه وتعالى لم يقدر له أن يربح في تجارته، يغفل عن هذا. لكن المؤمن الصادق مع الله سبحانه وتعالى يهتدي إلى هذه الأشياء ويعرف أن ما ساقه الله عز وجل إليه فذلك هو الرزق المقدر. جبريل أوحى للنبي صلى الله عليه وسلم قال له لن تموت نفس حتى تستوفي ما كتب الله عز وجل لها من الرزق، لن تموت نفس. إذا كتب لك ربي سبحانه وتعالى تأكل 1000 خبزة ما تموتش فيه في 999، وما تقدرش تزيد تأكل 1000 وحدة، الوحدة ذلك ما تقدرش تأكلها، تموت عند 1000. كذلك الرزق لا يخطأ الناس. ولهذا قال الله عز وجل إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فمسألة الرزق لا ينبغي للناس أن يدور في خالدهم هذا الظن الفاسد الذي لا يترجم عن الإيمان، لأن الله عز وجل قرن هذا معرفة هذه الآيات بما يكون عند الإنسان من إيمان. لكن هؤلاء لما أفلسوا من الإيمان بطبيعة الحال هم لا ينظرون أن الله عز وجل هو الذي يتصرف في خلقه وأنه سبحانه وتعالى هو الذي يرزق. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه الآية من أعظم آيات القرآن. لماذا من أعظم القرآن؟ من أعظم آيات القرآن لأنها أرجى آية في كتاب الله عز وجل، أرجى آية. وإن كان العلماء اختلفوا في هذه المسألة ما هي أرجى آية في القرآن الكريم. معنى أرجى آية في القرآن أي الآية التي يرى فيها الإنسان رجاء الله سبحانه وتعالى الواسع الذي يطمئن له العبد، لأن القرآن فيه آيات بعضها يصفه العلماء يقول ما هي أشد آية في القرآن، أخوف آية في القرآن، أعدل آية في القرآن، أعظم آية في القرآن. هذا معروف، أعظم آية في القرآن آية الكرسي، أعدل آية في القرآن إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، أخوف آية في القرآن فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وتكلم العلماء عن ما هي أرجى آية في القرآن في كتاب الله عز وجل. والسيوطي رحمه الله في كتابه المشهور الإتقان ذكر بل أحصى أقوال أهل العلم في بيان أرجى آية في القرآن وأوصلها إلى 15 آية، كل له وجهة نظر في ذلك. فبعضهم قال أن أرجى آية في كتاب الله عز وجل هي هذه الآية آية الزمر، وهي قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. لكن كما قال غير واحد من المفسرين أن هذه الآية بإجماع نزلت في التائبين ليس بغير التائبين، في التائبين يقال لهم إن الله يغفر الذنوب جميعا، لأن هذه الآية قد اقتر بها بعض الناس فقالوا فكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على الكريم، وهؤلاء المرجئة الذين يؤخرون الأعمال عن الإيمان يقول يكفينا الإيمان القلبي، معرفة الله عز وجل تكفينا، لا حاجة للعمل. قال لي ما؟ قال لي أن الله يقول إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذه آية أخص، لأن الله عز وجل نعم يغفر جميع الذنوب، لكن هناك ذنب لا يغفره الله عز وجل إلا بالتوبة منه، وهو الشرك. فقوله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا إذا قلنا إن الله يغفر الذنوب جميعا، فالذنوب التي تاب منها الإنسان، فالإنسان لو تاب من الشرك ربي يغفر له، إذا تاب من الكفر الله عز وجل يغفره، إذا تاب من سائر الذنوب ربي سبحانه وتعالى يغفره، لكن إذا لم يتوب من الشرك أو لم يتوب من الكفر لا يغفر له الشرك ولا يغفر له الكفر. أما الذنوب الأخرى فهي تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل غفر له وإن شاء عذبه. فهذه الآية آية الزمر هي آية نزلت في التائبين وليس في غير التائبين، ولهذا قال البخاري وغيره أن هذه الآية نزلت في أن أناسا أو ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، يعني أصرفوا على أنفسهم وأتوا بالمعاصي والموبقات، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، يعني أنت ما تقوله وما تذكره لنا شيء حسن لا ننكره، ولكن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة، يعني لو تخبرنا بالأشياء التي فعلناها ونحن في الجاهلية، أصرفنا على أنفسنا، قتلنا الأنفس، زنينا، أشركنا بالله عز وجل، قال فنزل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيما. ونزل أيضا قوله كما في رواية البخاري قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فأجابهم الله عز وجل إلى هذا السؤال الذي حيرهم، ماذا نفعل بتلك الذنوب التي فعلناها في الجاهلية؟ فبين الله عز وجل لهم أنهم لو تابوا الله عز وجل يتوب عليهم حتى من الشرك والكفر، لأن الله عز وجل قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، إذن هذا دل على أنهم لو تابوا من الشرك الله عز وجل يغفر لهم. نقول بأن الله يغفر الذنوب جميعا، الذنوب التي يتاب منها يغفرها الله عز وجل يقينا، بل أكثر من ذلك فضل الله عز وجل أوسع، أن تلك السيئات التي كانت في الجاهلية الله سبحانه وتعالى يبدلها حسنة. لكن لو فرضنا مثلا أن إنسانا كان في الجاهلية أو كان مشركا ثم أسلم وحسن إسلامه وترك المعاصي من الشرك وغيره، كل ما فعله من سيئات تصبح حسنات. لكن لو أسلم يعني تاب من الشرك لكن لم يتم من الذنوب الأخرى من الكبائر الأخرى، مثلا بقي مصرا على شرب الخمر، على السرقة، على الكذب، القول في هذا أن تلك السيئات التي كانت في الجاهلية لا تصير حسنات، لا يبدلها الله عز وجل حسنات لأنه لا زال مصرا عليها. ولهذا الذي يغفر الله عز وجل له يغفر له الشرك، أما الذنوب الأخرى التي بقي مستمرة عليها فيحاسب عليها، يعني الحكم في الدنيا أن يحاسب عليها، أما في الآخرة فهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ولهذا كثير من العلماء قالوا أن أرجى آية في كتاب الله عز وجل هي هذه الآية، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني أن الإنسان مهما فعل من ذنوب ومهما أسرف على نفسه وجاوز الحد، ولو قتل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الرجل الذي قتل 99 نفسا ومع ذلك لما أراد أن يتوب تاب الله عز وجل عليه، 99 نفس يعني قتله وأراد أن يتوب تاب الله عز وجل عليه، وقصته معروفة في الصحيحين كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. وما ورد عن بعض العلماء مثلا أن القاتل ليس له توبة، وهذا ثبت عن عبد الله بن عباس، فهذا له تأويل، فله تأويل معين، وليس القصد أن عبد الله بن عباس يرى أن القاتل لا توبة له، القاتل في الصحيح أن له توبة، وإنما جاء عن عبد الله بن عباس أن القاتل لا يرى له توبة حتى لا يتجرأ الناس على القتل. ولهذا اختلفت الفتوى عند عبد الله بن عباس في من قتل النفس، فمرة يقول لا ليس للقاتل توبة، ومرة يقول للقاتل توبة. كيف ذات؟ أنه لما جاءه رجل وعليه أمارات الندم وأنه قد وقع في القتل فجاء يسأل هل للقاتل توبة؟ هذا قال إذا أردت أن تتوب فالله عز وجل يغفر لك ذلك الذنب، يغفر لك ذلك الذنب، بمعنى أنك لما تتوب من القتل لابد أن توضح، أن تجعل أمامك بينة على توبتك. فمثلا إذا قتلت إنسانا تذهب إلى ولي المقتول وتقول لهم ها أنا بين أيديكم، إما أن تعفو وإما أن أسلم لكم الدية وإما أن تطالبوا بالقصاص فأقدم نفسي للحاكم ليقتلني، تأديت ما عليك. والقاتل هذا هل يؤاخذك يوم القيامة؟ الله عز وجل هو الذي يتحمل عليك، لكن بشرط أن تتوب. أولا أن تتوب إلى الله عز وجل توبة، تندم على هذا الفعل المحرم، والأمر الثاني أن تفي بذلك الحق، كما لو سرقت الإنسان مال وبعد ذلك الإنسان ذهب لم تجده وبحثت عنه، ربما تصل إليه لكن تجده قد مات، تعطي المال لورثته إن كان عندك المال، إذا لم تجد ورثة ولم تجد هذا الإنسان تتصدق عن بهذا المال عن هذا الذي أخذت له المال. ويوم القيامة لو طالبك فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتحمل ذلك، لأنك أنت قد صدرت منك التوبة، لأن الله عز وجل قال إن الله يغفر الذنوب جميعا، يغفر الذنوب جميعا. وعبد الله بن عباس لما قال لمرة لقاتل قال ليس له توبة، قالوا هذا جاء في شأن رجل كان يريد أن يقتل إنسانا، لو أفتاه عبد الله بن عباس بأن للقاتل توبة لمضى، لمضى في فعله وقتل، لكن لما قال ليس له توبة فكانت هذه الفتوى حاجز له عن ما كان يتجرأ بفعله حتى يقتل هذا الإنسان. وهذا يدل على ما كان عليه هؤلاء العلماء من الفراسة ومن الفطانة ومن العلم ومن الذكاء في معالجة أوضاع الناس ومن يأتيهم، كما كان دأب النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه أناس، هذا يسأله سؤال وهذا يسأله سؤال، وربما يكون نفس السؤال ولكن يكون الجواب مختلف، يقول للبعض مثلا يأتيه إنسان يقول له أوصني، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، يأتي الآخر يقول له أوصني يقول له لا تغضب، كلمة لا تغضب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن هذا الإنسان أصلح الأحوال له أن يترك الغضب، لأنه بالغضب قد يقع في موبقات ويقع في مفاسد ويؤذي غيره ويكون سببا في هلاك نفسه وهلاك غيره، فقال له التزم بهذه النصيحة، أنت أترك الغضب يصلح حالك. هذا إنسان لم يجد عنده غضبا ذكره بشيء آخر، قال قل آمنت بالله ثم استقم، وهكذا في وصايا النبي صلى الله عليه وسلم وفي سؤال الناس للنبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الآية كما قلنا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، قال العلماء هي أرجى آية في كتاب الله عز وجل، بعض العلماء قالوا أن أرجى آية في كتاب الله عز وجل هي قول الله عز وجل لما قال إبراهيم لربه ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال الله عز وجل له أولم تؤمن قال بلى، فرضي الله عز وجل من إبراهيم بكلمة بلى، يعني بلى يعني لما قال أرني كيف تحيي الموتى، قد تظن بأن هذا السؤال والله سبحانه وتعالى يعني سؤال عظيم، ومع ذلك الله عز وجل سأله قال أولم تؤمن قال بلى، معنى يعني لست معنى أني كافر أو ملحد وإنما أنا مؤمن، بلى لأن بلى يأتي في مقابل النفي، يعني لو قال أولم تؤمن قال نعم هذا يعني أنه لم يؤمن، لكن لما قال بلى بمعنى بلى آمنت، هذا هو المقصود، لأن بلى تأتي في مقابلة النفي ونعم تأتي في مقابلة الإثبات، في مقابل الإثبات، فقال أولم تؤمن قال بلى، قال فخذ أربعة من الطير، فرضي الله سبحانه وتعالى من عبده المؤمن بكلمة بلى. ولهذا بعض العلماء قال أن هذه أرجى آية في كتاب الله عز وجل. بعض العلماء كما روي عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول أرجى آية في كتاب الله هي قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، لأن المقصود بها الشفاعة، والشفاعة هي خير لهذه الأمة، الناس يكونون في النار من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فتأتيهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيخرجون من النار ويدخلون الجنة، أليس هذه أرجى آية في كتاب الله؟ ولهذا قال ولسوف يعطيك ربك فترضى، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى ببقاء واحد من أمته من أهل التوحيد مخلد في نار جهنم، بل يخرجون من نار جهنم ويدخلون الجنة. وقال بعض العلماء أيضا وينسب إلى علي بن الحسين وبعضهم إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يقول أرجى آية في كتاب الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني إلا الشرك الذي لا يغفره الله عز وجل إذا لم يتم منه الإنسان، أما سائر الذنوب فقد يغفرها الله عز وجل. لكن لما نقول يغفرها الله عز وجل ليس معنى أن الإنسان يتهاون ويقول أنا هذه الذنوب قد يغفرها الله عز وجل. بعض الناس يعني يفعل المعاصي ومن بعد لما تقول له لماذا تفعل كذا يقول لك أنا لست مثلا كباقين، أنا لم أحرق المساجد، أنا لم أفعل كذا، ويظن أن ما قام به من المعاصي شيء هين، ويقول لك الله سبحانه وتعالى غفور. الله سبحانه وتعالى نبأ عباده بأنه غفور رحيم، لكن قال نبأ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ولهذا لابد للناس من ترغيب وترهيب، والمؤمن الصادق مع الله عز وجل لابد أن يكون بين الخوف والرجاء، يستعمل الخوف ويغلب الخوف لما تحدثه نفسه بالرجاء والطمع في رحمة الله، يقول بأن الله عز وجل غفور والله عز وجل رحيم، وأنا هذه أول مرة أفعل هذا الذنب، وربما غيري يفعل أكثر من هذا ومع ذلك لم يحصل له شيء، وهذا يسمى الأمن من مكر الله عز وجل، وهذا أخطر. وإذا كان الإنسان عنده الخوف كثيرا، يخاف على ذنوبه ويخاف من نفسه ويخاف أن لا يغفر الله عز وجل، لابد هنا أن يغلب الرجاء، يعني الإنسان يكون بين الخوف والرجاء كذلك الطائر الذي يطير بجناحيه، يعني إذا طار بجناح واحد يخشى عليه من السقوط، إذا لابد أن يكون الخوف والرجاء هو الميزان عند المؤمن، يخاف أن تخدعه ذنوبه لكن يطمع في رحمة الله تبارك وتعالى. فبعضهم قال أن أرجى آية في كتاب الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كما قال تعالى لمن يشاء، وما قالش الله عز وجل يغفر ما دون ذلك لكن قال لمن يشاء. وهل أنت متأكد من أن الله عز وجل سيغفر ذنبك أم أن الله عز وجل سيعذبك؟ ولهذا لما توجد مثل هذه العلامة، علامة الاستفهام، فلابد أن تأخذ أنت بالأحوط وأن تأخذ بما ينقذك من عذاب الله عز وجل، ما تكون عرضة لعذاب الله عز وجل ثم تقول الله عز وجل يغفر. من العلماء من قال أن أرجى آية في كتاب الله سبحانه وتعالى قوله عز وجل وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. اعترفوا بذنوبهم، عندهم عمل صالح وعندهم عمل سيء، هذا الله عز وجل قال عسى الله أن يعفو عنه، وعسى من الله تفيد التحقيق، بمعنى أن الإنسان قد يعمل الصالحات ولكن عنده عمل سيء ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يعفو عنه، فهذا قد يدل على أن هذه الآية أرجى آية في كتاب الله عز وجل. ومن العلماء من قال أن أرجى آية في كتاب الله هي قوله تعالى فهل يهلك إلا القوم الفاسقون، أي أن الذي يصيبه الهلاك هم الفاسقون، أما المؤمن الذي ليس بفاسق ليس بمارق ليس بعاص ليس بفاجر فهذا لا، هذا ينقذه الله عز وجل ليس بهالك، هذا يدلك على أن هذه من أرجى آيات كتاب الله سبحانه وتعالى. وقال بعض العلماء أن أرجى آية في كتاب الله قوله سبحانه وتعالى إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، وهذا مما يؤكد أن هذه أرجى آية في كتاب الله، قال إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، ما قال مغفرة للناس على حسنتهم أو على عدلهم، قال على ظلمهم، يعني يظلمون ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يغفر لهم ويرحمهم، فهذه تعد من أرجى آية في كتاب الله عز وجل. بعضهم كالإمام الشافعي رحمه الله قال أن أرجى آية في كتاب الله هي الآية التي في سورة البلد قوله تعالى فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، يعني أن الذي يفوز بالجنة وينجو من من من من العقبة الكؤود ومن النار من قام بهذه الأعمال، الذي أطعم المسكين أطعم مسكينا ذا يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، أطعمه وكساه وساق له من الرزق ما يكفيه سواء كان يتيما تربى في حجره أو كان مسكينا ذا متربة. المسكين ذا متربة يعني المسكين الشديد المسكنة كأنه لسق بالتراب، فالإنسان الذي يطعم المسكين ويربي اليتيم هذا لا شك أنه سينجو من العذاب، وهذا يدل على أن هذه من أرجى آيات الله سبحانه وتعالى. وبعضهم قال أن أرجى آية في كتاب الله عز وجل هي قوله تعالى وهل نجازي إلا الكفور، ومعنى هذا وجه الرجاء في هذه الآية أن غير الكفور لا يجازيه الله سبحانه وتعالى إلا بالذي هو أحسن وبالذي هو أفضل. أما الذي يجازى الجزاء يعني التام الكامل وتكون المحاسبة له شديدة هو الكفور، هو الجحود. والمؤمن إذا لم يكن كفورا أو جحودا فقد تناله رحمة الله سبحانه وتعالى. وبعضهم قال إن أرجى آية في كتاب الله هي ما جاء في قوله سبحانه وتعالى في سورة طه، وهي قوله تعالى إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، يعني العذاب لا يحصل ولا يحيق إلا بمن كذب وتولى. أما من صدق وآمن وامتثل الأوامر فهذا لا يناله العذاب، وهذا يجعلك تؤمن بأن ماذا؟ بأن هذا من أرجى آية في كتاب الله عز وجل. ومنهم من قال أن أرجى آية في كتاب الله عز وجل قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ووجه الرجاء في هذه الآية ظاهر، قال ويعفو عن كثير، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، يعني أحيانا العذاب يصيب الناس بسبب ما قدموا من أعمال، يقوى الفسوق والفجور في مكان ما، يكثر التعاطي بالربا، يكثر الزنا، تكثر الفاحشة، الله سبحانه وتعالى يعاقب العباد. الناس يمنعون أداء الزكاة، الله عز وجل يحبس عنهم المطر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور المعروف الذي رواه ابن ماجه، خمس معشر المهاجرين، يعني من فعلهن من أتاهم فإن الله سبحانه وتعالى يبتليهم، يجعل مقابل تلك الأعمال التي أتوها عقوبات وعذاب ينزل. ما منع قوم الزكاة إلا منع القطرة من السماء، ما انتشر في قوم الزنا إلا سلط الله عز وجل فيهم الأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. جزاء وفاق، إذ الجزاء من جنس العمل. هذا السياق من الآيات التي حتى نصل إلى هذه الآية، لأن الذي يرجع عند كثير من أهل العلم هما آيتان في الرجاء، يعني من أعظم آيات الرجاء. من العلماء من قال من آيات الرجاء أو أعظم آيات الرجاء قوله تعالى في سورة الأنفال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ووجه الرجاء في هذه الآية ظاهر، لأن الله عز وجل يقول قل للذين كفروا، أي يا محمد قل لهؤلاء الكفار إن ينتهوا، مع أن الكفار لهم أعمال ولهم جرائم كبيرة، صدوا عن السبيل وكذبوا الأنبياء والرسل وفعلوا وتمردوا على أوامر الله عز وجل وفعلوا الموبقات ولم يستحوا من الله ولا من الخلق، ومع ذلك أخبر الله عز وجل إن انتهوا عن هذه المعاصي فالله يغفر لهم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، هذا في شأن الكفار، فما بالك المؤمن إذا انتهى وتاب ورجع إلى الله عز وجل؟ لا شك أن الله عز وجل يغفر له من باب أولى. وبعض العلماء قال أن من آيات الرجاء قوله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. يعني قال أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم، لكن ما قال هؤلاء هم الصوام القوام المجاهدون، قال فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم لكن بعد ذلك ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. هنا الاستغفار المراد به التوبة، لأن التوبة إذا أطلقت أو أفردت دخل الاستغفار في معناه، وإذا أفرد الاستغفار دخلت التوبة في معناه. فاستغفروا لذنوبهم هنا بمعنى أنهم تابوا إلى الله عز وجل مما حصل منهم، قال أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم، محو للذنوب، لأن المغفرة كما سوف نذكر بعد قليل أو في الدرس القادم إن شاء الله في قوله إن الله يغفر الذنوب جميعا، مغفرة الذنوب تقتضي ستر الذنب والتجاوز عنه، هذا هو معنى مغفرة الذنوب، لأن يغفر أو غفران أو غفر مأخوذ ومستلم معنى المغفر، والمغفر هو ما يضعه المقاتل أو الجندي في المعركة على رأسه لأولا يحمي رأسه ويجنب رأسه من ماذا؟ أولا يستر نفسه، ثم أيضا حتى لا تصيبه الرماح أو النبال على رأسه. إذن هو ستر ووقاية. فكذلك مغفرة الذنوب سميت مغفرة لأنها مأخوذة من المغفر، ولهذا المغفر فيه الستر عن الذنب، أي أن الله عز وجل لا يكشف عبده أمام خلقه لا في الدنيا ولا في الآخرة، يستره. وكم يسترون الله عز وجل بدليل أن الإنسان في الخلوات يفعل أشياء كثيرة الناس لا يطلعون عليها، ولو اطلع عليها الناس ما يريدها لأنه يصاب بالخجل، ولكن مع ذلك الله عز وجل يستره. ويوم القيامة أيضا قد تكون عندك ذنوب والله عز وجل يسترك، وهذا هو المغفرة. ثم التجاوز عن هذا الذنب، تجاوز بأن الله عز وجل لا يؤاخذك عليه. فمن العلماء من قال أن أرجى آية في كتاب الله عز وجل أن الذي يفعل الفاحشة ويقع في ظلم نفسه أن الله عز وجل يغفر له هذا الذنب ويجازيه جنات ومغفرة، مغفرة وجنات تجري من تحتها الأنهار. بعض العلماء قال أن أرجى آية في كتاب الله سبحانه وتعالى الآية التي في سورة النساء، وهي قوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يتوب عليكم، بمعنى أنت أيها الإنسان تعصي الله عز وجل وتتمرد على أوامره وتغفل عما أمرك به، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يريد لك الخير ويحب لك أن ترجع إليه. فمهما عملت من ذنوب ومهما أصرفت على نفسك حتى ولو كان ذنوبك بلغت عنان السماء أو وصلت إلى ما يسمى كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث صار كزبد البحر. تعرفون زبد البحر؟ يعني تلك الرغوة التي تكون فوق المياه، لما يراها الإنسان يراها بيضاء. كذلك الذنوب الإنسان لو وصلت إلى مثل هذا الوصف وهذا الحد فإن الله سبحانه وتعالى يغفرها للعبد ولا يبالي. ولهذا قالوا أن هذه أرجى آية في كتاب الله عز وجل. وبعض العلماء قال، وهذا ذهب إليه الأمين الشنقيطي رحمه الله، أن من أرجى آيات القرآن هي آية الدين التي في سورة البقرة. آية الدين هي التي في آخر سورة البقرة، أطول آية في كتاب الله عز وجل. قالوا ما هو وجه الرجاء فيها؟ قالوا لأن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية صان مال المسلم وحفظه، بأن مال المسلم لا يضيع منه. ولهذا الإنسان إذا تداين وأعطى إنسان مال معتبر لابد أن يكتب، أن يكتب هذا يوثقه ويشهد عليه شاهدين، إما رجلان وإما رجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. قالوا إذا كان الله سبحانه وتعالى جعل هذا الحكم العظيم ووثق هذا المال حتى يحفظ مال المسلم، فما بالك بالمسلم نفسه، بالمسلم ذاته روحا ونفسا وذاتا ودينا وعرضا. لا شك أن دين المسلم وعرض المسلم ودم المسلم أعظم من ماله، وإن كان المال أيضا له حرمة لا يجوز الاعتداء عليه. فإذا كان الله سبحانه وتعالى صان مال المسلم فكيف بالمسلم نفسه؟ ولهذا اعتبر بعض العلماء أن أقوى آية الرجاء هي آية الدين. وبعض العلماء قالوا أن أرجى آية في كتاب الله عز وجل الآية التي في سورة النور، وهي قوله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وهذه الآية كما قلنا نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر الصديق كان ينفق على رجل من الصحابة، كان رجلا فقيرا وكان ينفق عليه يعطيه. ولما تكلم من تكلم في عائشة أم المؤمنين حين قذفها المنافقون بفاحشة الزنا، كان بعض الناس ممن خاض في هذه الحادثة وكأنه صدق ما روجه هؤلاء المنافقون والمروجون والمحبون لإشاعة الفاحشة بين المؤمنين، وكأنهم صدقوا. كان ممن صدق بهذا رجل هو من الصحابة رضوان الله عليهم، وجاء في صف هؤلاء المنافقين وسمع بعد ذلك أبو بكر الصديق بأن هذا الرجل خاض مع الخائضين، وهذا يدل أيضا على أن الصحابة بشر قد يخطئون وقد يقعون في بعض الذنوب وفي بعض المعاصي، ولكن المعروف عنهم سرعة